بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو الدرس 11 من دروس شرح متممة الأجرمية. ما زلنا نتكلم في باب النكرة والمعرفة، وقلنا إن الأصل في الأسماء أو الغالب في الأسماء أنها نكرات عدا 6 أنواع هي من المعارف، هذا لضبط النكرة من المعرفة. كيف تفرق؟ الأسماء نكرات وهو الأصل في الأسماء التنكير، والمعارف منها 6 أنواع. العلم، عفواً، أول ما أخذنا الضمير والعلم واسم الإشارة، اسم الموصول المعرف بأل والمضاف إلى واحد من الخمسة السابقة، هذه هي المعارف. وقلنا إن ثمرة معرفة هذا الباب يوجد في بعض الأبواب يشترط فيها أن تكون نكرة، مثلا في باب الحال يشترط أن تكون الحال نكرة، فإذا كنت لا تعرف ما النكرة وما المعرفة لا تستطيع أن تطبق. فإذا إذا قالوا يشترط في الحال أن يكون نكرة، فهل يصح أن تكون الحال علم؟ هل يصح أن تكون ضمير أو اسم إشارة أو اسم موصول؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن هذه الأشياء معارف. ويقولون يشترط في صاحب الحال أن يكون معرفة، إذن لابد أن يكون صاحب الحال واحدا من هذه 6، إما علما أو ضميرا إلى آخره. هذه هي فائدة دراسة هذا الباب. بدأنا في الدروس السابقة بأول المعارف وهو الضمير، وتكلمنا في الضمير، وذكر الشيخ أنه نوعان، ضمير متصل وضمير منفصل. وقلنا إن المتصل ينقسم من حيث محل الإعراب إلى 3 أقسام. القسم الأول ضمائر تكون في محل رفع فقط، وهي تاء الفاعل ونون النسوة وواو الجماعة وألف الاثنين وياء المخاطبة، 5. القسم الثاني ضمائر تكون في محل جر وفي محل نصب، وقلنا إنها 3، الكاف والهاء ويا المتكلم. القسم الثالث ضمير يصلح أن يكون في محل رفع ونصب وجر، وهو نا. تقول أكرمنا زيدا، نا هنا محل إعراب فاعل، وأكرمنا زيد صارت إيش؟ مفعول به، ومررت بنا في محل جر، إذن تكون في محل رفع ونصب وجر. ثم بعد ذلك انتقل الشيخ إلى الضمائر المنفصلة، وقلنا إنها تنقسم إلى قسمين، ضمائر رفع وضمائر نصب، ولا يوجد ضمائر جر. ضمائر الرفع قلنا هي تنقسم من حيث المتكلم والغائب والمخاطب إلى 3 أنواع، ضمائر متكلم وهي أنا ونحن، وضمائر مخاطب وهي أنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن، وضمائر غائب وهي هو وهي وهما وهم وهن. هذه الضمائر تكون في محل رفع، وذكر الشيخ أنها إذا جاءت في أول الكلام تكون إيش؟ ضمائر رفع في محل رفع إيش؟ مبتدأ، في محل رفع مبتدأ، كأن تقول أنا قائم نحن قائمون. النوع الثاني الضمائر التي في محل نصب، وهي تنقسم كذلك إلى ثلاثة أنواع من حيث التكلم والخطاب والغائب. فالمتكلم إياي وإيانا، والمخاطب إياك وإياك، إياكما إياكن وإياكم، والغائب إياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهن. ثم ختمنا باب الضمائر أو فصل الضمائر بقاعدة ذكرها المؤلف، وهي إيش؟ إذا أمكن أن يؤتى بالضمير متصلا فلا يعدل إلى المنفصل. تقول نعبد مثلا، تقول نكرمك، هذا ممكن، فلا يصح أن تقول نكرم إياك، لأنه بإمكانك أن تقول نكرمك. هذا هو معنى هذه القاعدة. هذا باختصار مجمل ما مضى في الدروس السابقة. ندخل الآن في الباب الثاني أو في الفصل الثاني من باب النكرة والمعرفة، وهو النوع الثاني من أنواع المعارف، وهو العلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. العلم نوعان، العلم نوعان. لا، قبلها العلم غير موجود، لا يوجد عندكم الضمير. طيب أنا أشرحه وبعد ذلك يعني نصوره لكم. العلم نوعان: شخصي، وهو ما وضع لشيء بعينه لا يتناول غيره. هذا هو العلم. العلم هو اسم تطلقه على شخص معين، فيعرف هذا الشخص بهذا الاسم، فيكون هذا الاسم علم. محمد وخالد وأحمد، هذه كلها أعلام على أشخاص. معنى الشخص أي على ذات معينة، ذات معينة، بخلاف الجنس كما سيأتي بعد ذلك. هناك هذا، ألم يقول العلم نوعان؟ يقصد علم شخصي، يعني يطلق على ذات معينة، وعلم النوع الثاني علم جنسي، يعني علم يطلق على جنس من الأفراد وليس على مفرد معين، سيأتي بيان ذلك. نبقى الآن في العلم الشخصي، وهو الذي يدل على معين ولا يتناول غيره، كما قال الشيخ كزيد وفاطمة، هذا هي أعلام. والعلم الشخصي قد يكون علم على إنسان، شخص إنسان، وقد يكون على مدينة كما قال ومكة. إذن مثل بزيد وفاطمة على الإنسان، الأشخاص الإنسان، ومكة على المدن أو المدينة وعلى الجماد، يعتبر أيضا قد يكون يسمى العلم، يدخل في المدن. وشذقم، شذقم أيضا علم على جمل معروف في أيامه، يسمى بأي شيء؟ بشذقم. فإذا نستفيد من هذه العبارة أن أيضا الحيوان قد يطلق عليه اسم فيعرف به، وهذا تلاحظونه في سباق الخيل، كل خيل له اسم معين فيصبح على من عليه، يصبح على من عليه. وقرن، هذا علم على قبيلة، علم على قبيلة. انتهى الآن من القسم الأول اللي هو النوع الأول اللي هو علم الشخص، يعني عندك أسماء تطلق على شخص معين، تطلق على شخص معين. النوع الثاني قال وجنسي. كيف جنسي؟ يعني هناك فئة معينة فيها عدة أفراد، هذه الفئة تعرف باسم، إذا أطلق هذا الاسم صرف على هذه الفئة. مثلا في اللغة العربية أسامة يطلق على فئة الأسود، كل أسد يسمى أسامة، كل أسد. فإذا إذا قلت رأيت أسدا في الغابة، هنا قولي عفوا رأيت أسامة في الغابة، هنا تستفيد أنت أن الذي رأي أن الذي رأيته أنا من الحيوانات هو من أي أنواع الحيوانات؟ من الأسود، لأن أسامة لا يطلق إلا على هذه الفئة. لكن أي الأسود، الأسد الفلاني أو الأسد الآخر، هذا لا يعلم. إذن كلمة أسامة علم على جنس معين، هذا هو النوع الثاني. إذن العلم قد يكون على شخص معين وقد يكون على جنس معين، بمعنى فئة معينة يطلق عليها هذا الاسم فيعرف به. وجنسي وهو ما وضع لجنس من الأجناس كأسامة للأسد. واضح العبارة شباب؟ اللي أي صعوبة اسألوا فيها. وثعالة، ثعالة لفظة أيضا مثل أسامة، أسامة تطلق على الأسد، ثعالة تطلق على أي شيء؟ للثعلب، أي ثعلب يطلق عليه ثعالة. وذؤالة للذئب، هذه أسماء. وأم عريط للعقرب، اصطلح هكذا يسمون أي عقرب أم عريط. طيب الآن تلاحظون من خلال الشرح في اسم الجنس هذا أو العلم الجنسي، تلاحظون أن فيه تعيين وفيه تنكير، اجتمع أمران. التعريف من جهة أنه عين الجنس، لما تقول أسامة عرفنا أن الذي رأيته هو من جنس الأسود، لكن أي واحد من الأسد شائع. إذن فيه إيش؟ فيه تعيين وفيه تنكير. ولذلك أتت القاعدة التي سيذكرها الشيخ الآن وقال وهو، يعني علم الجنس، علم إيش؟ الجنس. وهو في المعنى كالنكرة، في المعنى وهو كالنكرة، لأنه شائع في جنسه. لأنك لما تقول أسامة صح أن تقصد أسد، لكن ما ندري أي الأسد، لم تعين الأسد المطلوب. إذن هو في المعنى نكرة، فتقول لأنه شائع في جنسه، فتقول لكل أسد رأيته هذا أسامة مقبلا. يعني كيف؟ خلاصة القاعدة هذه، خلاصة المسألة، إن علم الجنس يقول الشيخ في المعنى هو نكرة، لكن لفظه تعامله معاملة المعرفة. لأنك أنت الآن أيها الطالب قد تقول طيب يا شيخ الآن كيف نضعه من تبع المعارف وهو نكرة، هو في المعنى نكرة. نقول لاحظ أن التعريف جاء من قبيل أنه حدد الجنس، حدد الجنس، ولذلك أدخلناه في المعارف، أدخلناه في المعارف. ولذلك أيضا قالوا وإن كان في المعنى هو نكرة إلا أن لفظه يعتبر لفظ المعارف فتعامله كالمعرفة. بمعنى لو قال لك صاحب الحال في قاعدة في الدروس الآتية لابد أن يكون معرفة، بإمكانك أن تقول رأيت أسدا مقبلا، عفوا رأيت أسامة مقبلا، وين الحال؟ مقبلا، وصاحب الحال أسامة. طيب صاحب الحال هل هذا هو معرفة ولا نكرة أسامة؟ اتفقنا أن معرفة. ومن أي أنواع المعارف؟ العلم. ومن أي أنواع العلم؟ العلم الجنسي. طيب إذن الآن شو اللي صار؟ عاملناه معاملة المعارف. إذن هو وإن كان في المعنى نكرة لأن ما يصدق على أسد معين، لكنه معرفة لأنه عين الجنس. انتهى الأمر يا شباب، لا نطيل في هذا حتى لا نعقد المسألة أكثر. هو فقط علم الجنس يعتبر كالعلم الشخصي من جهة أنه عين الجنس فقط، لأن لينا الجنس. انتهينا الآن من هذا التقسيم للعلم، أنه علم شخصي وعلم إيش؟ جنسي. ندخل إلى تقسيم آخر في العلم. قال: وينقسم العلم أيضا إلى اسم وكنية ولقب. يعني في تقسيم آخر له، ينقسم إلى ثلاثة أقسام: اسم وكنية ولقب. نريد أن نعرف هذه الأشياء كلها يصدق عليها أنها إيش؟ أعلام. فالاسم كما مثلنا كزيد وأسامة، هذه أسماء، فاطمة، زيد، أسامة، مكة، هذه كلها تعتبر أسماء. والكنية ما صدرت بأب أو أم، هذا هو ضابط الكنية. الكنية هي التي تبدأ بأم أو أب، أبو عبد الله، أم عبد الله، أبو أحمد، أم أحمد، هذا يسمى إيش؟ كنية. بأب أو أم، كأبي بكر وأم كلثوم وأبي الحرث للأسد وأم عريض للعقرب. إذن كل ما صدر بأب أو أم يعتبر إيش؟ كنية. بقي الثالث اللي هو اللقب. قال: واللقب ما أشعر برفعة مسماه. هذا اللقب، اللقب هو ما أشعر بذم أو مدح، خلاصته اللقب. لأنك تلقب شخص، إما أنك تمدحه، إما أنك تمدحه أو تذمه. فاللقب ما يخرج من اثنين، إما أنه يكون مدح أو ذم. هذا هو إذن الاسم. إذن اللقب هو الذي يشعرك بالذم أو المدح. لما تقول عمر الفاروق، الفاروق لقب الآن، هل هذا يشعر بالمدح ولا بالذم؟ بالمدح، لأنك أشعرك وهل يعني عمر الفاروق يعتبر الفاروق من الألقاب، من الألقاب. هذا هو ضابط اللقب، هو ما أشعر بذم أو مدح. كذلك عثمان ذو النورين، هذا أيضا لقب. إذن ما أشعر برفعة مسماه كزين العابدين، أو بضعته. إيش معنى بضعته؟ يعني ذمه، كبطة وأنف الناقة. هي البطة قد تكون من الأوز، فتكون اسم مفردة، مفردة وجمعها بط، لكنه استخدم كلقب، استخدم كلقب، لكن يشعر بأي شيء؟ بالذم، يشعر بالذم. وأنف الناقة أيضا هو الآن هو ما جاء به يعني هكذا اعتباطا، لا، وهذه مسموعة من العرب، مسموعة من العرب. يعني أنف الناقة هذا يحكى أن رجلا يعني ذبح له ناقة وعنده نسوة، فأخذت كل واحدة تأخذ نصيبها، فأرسلت إحدى الزوجات ابنها لأخذ نصيبها، فذهب هذا الولد فلم يجد إلا الرأس، رأس الناقة، فأخذ الرأس وأخذه من أنفه، أخذ يجره من أنفه ويسير به، فأطلقوا عليه وحددوا حتى اسمه من العرب، حددوا اسمه، فأطلقوا عليه أنف الناقة. طبعا لما لقبوه بأنف الناقة هذا لا يشعر برفعة المسمى، إنما هو بضعة المسمى. هذا قصة هذا اللقب. طيب الآن هذه ليست القضية، القضية سهلة، هذه أنك تعرف الاسم واللقب والكنية. الكنية ضابطها معروف، اللقب ضابطه معروف، ما عداه ما يكون اسما مجردا، ليس لقبا ولا كنية. المسألة الآن لو اجتمعت هذه الأشياء وهذا وارد كثير في التراجم، عندما يترجمون لشخص يأتون باسمه وبكنيته وبلقبه. هذه المسألة الآن سيذكر الشيخ ما حكم لو اجتمعت هذه الثلاثة، أيها نقدم؟ ثم كيف نعرف لو اجتمع الاسم مع اللقب؟ كيف يكون الإعراب لو اجتمع الاسم مع الكنية؟ وهكذا. هذه هي المسألة التي سيطرحها الآن الشيخ، ترتيب الثلاثة مع بعض، الترتيب والإعراب، الترتيب والإعراب، مسألتان ركزوا عليهما. طيب، يقول الشيخ: وإذا اجتمع الاسم واللقب، لاحظ أخرج شنه مبيان الآن ما بعد جذورها، وإذا اجتمع الاسم واللقب وجب تأخير اللقب في الأفصح. يعني عمر اسم، الفاروق لقب، فأنت على الأفصح أن تقول جاء عمر الفاروق. وهكذا إذا ترجمت لشخص تبدأ باسمه ثم باللقب، هذا هو الأفصح في التراجم، أن تأتي بالاسم ثم باللقب. واضح المسألة الآن؟ طيب، نحو جاء زيد زين العابدين، زيد اسم وزين العابدين لقب، جاب الاسم ثم اللقب، هذا هو الترتيب بين الاسم واللقب. طيب كيف يكون الإعراب؟ كيف يكون الإعراب؟ قال: ويكون اللقب تابعا للاسم في الإعراب. اللقب يكون تابع للاسم في الإعراب، يعني التابع بدل أو عطف بيان، أنت مخير. يعني لما تقول جاء، معنى ذلك أن الاسم سيعرب على حسب موقعه في الكلام، لكن اللقب سيحرك بحركة الاسم نفسه. إذا كان الاسم مرفوع شو يكون اللقب؟ مرفوع. وإذا كان الاسم منصوب يكون اللقب منصوب. هذا معنى تابع. لكن من أي أنواع التوابع؟ البدل. قالوا إنه البدل، لأن التوابع بتجينا إن شاء الله هي عديدة، لكن هنا إذا قالوا التابع يقصدون بإيش؟ البدل. فنقول سم هذه صفة له، بلى، لأن الصفة من أنواع التوابع. جاء زيد زين العابدين، الآن زيد شعرابة مرفوع علامة رفعه الضمة، زين بدل من زيد، وبدل المرفوع شي يصير مرفوع. طيب لو قلت أكرمت زيدا شي نقول؟ أيوة، أكرمت زيدا زين العابدين. طيب وإذا قلنا مررت بزيد زين، واضح المسألة الآن؟ هذا معنى قوله اللقب يكون تابعا للاسم. إذا تقرر هالإعراب يا شباب، فهناك استثناء بسيط، وهذا اللي يخافون من الطلاب. إذا جينا في الاستثناء يبون، يعني يريدون طريق مستقيم على طول. طيب سهل جدا، قال هذه قاعدة مستمرة، إلا تعرب تابع، إلا إذا كان مفردين، يعني اللقب وبعد والاسم. يعني شلون يا شباب؟ الاسم واللقب إما أن يكونا مفردين. إيش معنى أول المفرد هنا؟ إذا قالوا مفرد يعني غير مضاف، مش مفرد يعني مثنى أو جامع، لا لا، إذا قالوا مفرد يعني غير مضاف. خلاص نشوف التقسيمة، الاسم مع اللقب إما أن يكونا مفردين، مثل مثلا زيد وكرز أو زيد فاروق، هذا لقب، هذا مفرد وهذا مفرد، زيد فاروق هذا اسم وهذا لقب، وكلاهما مفرد، ماشي؟ هذا النوع الأول. النوع الثاني أن يكونا مركبين، يعني مضافين، مثل إيش؟ عبد الله زين العابدين. تلاحظون الاسم مركب واللقب مركب، ونوع التركيب الإضافي. طيب النوع الثالث أن يكون مختلفين، يعني واحد منهم مركب واحد منهم غير مركب. يعني تقول زيد زين العابدين، الاسم الاسم شنو الآن؟ زيد زين العابدين مفرد واللقب مركب. طيب لو قلت عبد الله فاروق، الاسم مركب واللقب مفرد، هذا معنى التركيب. إذن عندك كم نوع صار؟ كم حالة؟ الاسم مع اللقب كم حالة؟ ثلاث حالات. الحالة الأولى، الحالة الثانية والثالثة اللقب يكون تابع للاسم. الحالة الثانية والثالثة مختلفين، بس عشان أجمعهم اثنين لا تكثر تقصير، هما مختلفين. الثالثة والرابعة، الثالثة والثانية، الثانية والثالثة يكون اللقب تابع. خلنا من الأولى الآن. أيوة الأولى هي اللي وقع عليها الاستثناء، الاستثناء الشيخ. إذا كان مفردين، قال الشيخ إذا كان مفردين إذا كان مفردين هنا وجب الإضافة، تضيف الاسم إلى اللقب. فتقول مثلا زيد فاروق، زيد إذا بالذم، زيد بطة، زيد كرز، أيضا من الألفاظ التي استخدمت. إذا كان مفردين قال الشيخ وجبت الإضافة، تضيف الاسم إلى اللقب. هذا هي القاعدة. إذا اجتمع اللقب مع الاسم من حيث الترتيب، الاسم يكون أولا مقدما ثم يأتي اللقب. ومن حيث الإعراب نقول يكون اللقب تابعا للاسم إلا إذا كانا مفردين، فما الحكم؟ تجب الإضافة. هذا باختصار. إذن الحالات اللي أنا ذكرتها لكم من باب التسهيل فقط، إنها ثلاث حالات. واضح هذه القاعدة يا شباب؟ يقول الشيخ ويكون اللقب تابعا للاسم في الإعراب، هذه القاعدة اللي قلناها، إلا إذا كانا مفردين فيجب إضافة الاسم إلى اللقب. نحو سعيد كرز، سعيد كرز، انتهت هذه المسألة. طيب عرفنا الاسم مع اللقب، ايش باقي عندنا؟ لا تنسون الثالث. أيوة بيجي الآن بيتكلم على الثالث، زين، اللي هو الكنية. قال ولا ترتيب بين الكنية والاسم. يعني إذا بتترجم لحد أو ماذا تقول؟ لك أن تقول أبو عبد الله محمد، تجيب الكنية وتجيب بعدين الاسم. يعني الآن عمر رضي الله عنه يكنى بأي شيء؟ طيب ويلقب؟ لو جينا بنترجم له شو نقول؟ هو على حسب اللي قلنا الترتيب، هو عمر، ها هو عمر أبو حفص الفاروق، أو تعكس تقول عمر الفاروق أبو حفص، أو عمر أبو حفص الفاروق. ما معنى ذلك؟ الاسم قال لا ترتيب بين الكنية والاسم، إما أنك تقدم أبو حفص عمر أو عمر أبو حفص، لا ترتيب بين الاسم والكنية. قال ولا بين الكنية واللقب، حتى الكنية واللقب ما في. أيوة ليس هناك سم. طيب إذن ولا بين الكنية واللقب، يعني لك أن تقول عمر الفاروق أبو حفص أو عمر أبو حفص الفاروق، ليس بينهما ترتيب. واضح هذه يا شباب؟ بين الاسم واللقب. سم مع اللقب. اي اي تجيب اذا جي الاسم مع اللقب اولا تجيب الاسم ثم تجيب. طيب هل يصح ان اقول ابو حفص عمر الفاروق؟ جائز. قدمت شنو؟ الكنية على الاسم لأنه لا يشترط الترتيب. انتهينا الآن. سم في سؤال؟ أبو حفص؟ لا ما يصح. ليه؟ أيوة لازم تراعي الاسم واللقب. نعم. الآن ننتقل إلى تقسيم آخر. لاحظوا أن العلم قسمه الشيخ عدة تقسيمات. التقسيم الأول سم اللي هو أي لما تقول مثلا هو عمر الفاروق. طيب إذا اجتمعوا ثلاثة يعني الثلاثة هو عمر الفاروق أبو حفص. ماشي. هو مبتدأ، عمر خبر، أبو حفص الفاروق إنه يكون الفاروق بدل يعني تابع، وأيضا أبو حفص يكون تابع آخر يكون بدل. إيه أنت عم تدخلنا في مسألة ثانية. هي فعلا إضافة لكن عندك بعض الألقاب قالوا الألقاب التي أصلها صفات فإنها لا تضاف. بس أنا ما حبيت أجيب الشرط عشان ما نكسر القاعدة، وإلا موجود هذا الشرط. سام يضاف؟ لا يضاف. الممتنع لو كان المضاف معرف بأل ما تضيفه، لكن لو كان المضاف إليه فيه أل ما يمتنع. بيجينا إن شاء الله في باب الإضافة. القاعدة هذه فقط الفاروق لأن أصله صفة، لأنه إيش أطلق عليه هذا اللقب، لأنه فرق بين الحق والباطل فأطلق عليه هذا الوصف، فانتقل هذا الوصف أصبح لقبا. ولذلك لما كان اجتمع الأمران أصله وصف ثم انتقل أصبح لقبا، هنا بعض النحاة بل المحققون من النحاة قالوا يعامل معاملة اللقب. احنا قلنا الاسم مع اللقب المفردان يضافان، تمام؟ وحتى هذا تقول عمر الفاروق، لكن بعض النحاة هم الذين منعوا من ذلك وقالوا لا يضاف، إنما يعامل معاملة التابع. يعامل معاملة التابع. سم مخير في الفاروق، في مثل الفاروق يكون مخير، والأقرب أنه يبقى تابعا، وهذا الذي عليه في التراجم. يقولون عمر الفاروق وما يقولون الفاروقي، فهذا هو عليه غالب. لكن من حيث الجواز يجوز، وأنا قلت لك أن الجواز هو قول المحققين من النحاة يعني الذين اعتنوا بالنحو، هذا هو قولهم أنه ما فيه تفرقة. ليش تفرقة؟ خلاص هو لقب ومفرد يعامل معاملة القاعدة فتنطبق عليه وأنتم كذلك. طيب يا شباب، قسم الشيخ التقسيم، قال أن العلم ينقسم علم شخصي وعلم جنسي. التقسيم الآخر ما هو؟ أنه ينقسم العلم إلى ثلاثة أقسام: اسم وكنية ولقب. انتهينا من هذا التقسيم. التقسيم الأخير الآن بيذكر الشيخ قال أن العلم أيضا قد يكون مفرد وقد يكون مركب. يكون مفرد مثل يعني ببساطة بنقرأ لنا كلام الشيخ محمد وعبد الله. محمد مفرد لأنه مش مضاف، وعبد الله مركب لأنه مضاف. وسيأتي أن التركيب في اللغة تركيب إضافي، أو تركيب مزجي أو تركيب إسنادي، ثلاثة أنواع. إذا قالوا مركب فإنه يحتمل ثلاثة أشياء: تركيب إضافي مثل تجعل الاسم الأول مضاف إلى الاسم الثاني، عبد الله طالب العلم، هذا شو نسميه؟ تركيب إضافي لأنه مضاف ومضاف إليه. القسم الثاني التركيب المزجي اللي هو كلمتان مزجتا وجعلت كلمة واحدة، وهذا ما ليس من شأنك، هذا وجدت في اللغة هكذا، كلمتان العرب مزجتهما فجعلتهما كلمة واحدة، مثل بعلبك وحضرموت، هذه عبارة عن كلمتين، بعلبك بعلبك وحضر وموت، فمزجتا وجعلتا بمنزلة الاسم المفرد الواحد. إذن هذا يسمى التركيب المزجي، التركيب المزجي. هذا له طريقة في الإعراب أيضا. القسم الثاني الثالث التركيب الإسنادي. شلون التركيب الإسنادي؟ يعني يجيك علم أصل جملة، هذا معنى إسنادي، إنك في فعل أسندت إلى فاعل، مثل إيش؟ تأبط شرا، تأبط فعل ماضي والفاعل ضمير مستتر وشرا مفعول به. لكن إيش رأيكم إن هذا اسم شاعر؟ جملة، جملة، تأبط شرا اسم، اسمه كذا، اسمه تأبط شرا. طيب الآن لما أقول طيب الحين أصبح علم على شخص معين، فهذا قالوا يسمى الاسم هذا تركيب إسنادي، بمعنى أنك تستخدمه على ما هو عليه. تقول جاء تأبط شرا وأكرمت تأبط شرا ومررت بتأبط شرا، تحكي الجملة على ما هي عليه. ولذلك هذا القسم الثالث قالوا إعرابه بالحكاية. إيش معنى بالحكاية؟ يعني تحكي الجملة على ما هي عليه، ما تغير فيها شيء. وبالتالي في الإعراب ماذا تقول؟ جاء تأبط شرا، أعرب إحنا على طول تقول تأبط شرا فاعل، ما تروح تقول تأبط فعل، لا لا خلاص صار اسم على شخص معين. تأبط شرا كلها فاعل مرفوع بالضمة المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الحكاية، لأن حركة الحكاية ما تغير. شلي منعناك تجيب الضمة؟ ان احنا حكينا الجملة على ما هي عليه، اخرها شرا بالفتح، فما نقدر نغيرها، ما نقول شر لان فاعل، فنخليها على ما هي عليه. فاذا المركب تركيب اسنادي يعرب بحركات مقدرة. تبي تعرف شلي منع من ظهورها؟ نقول لك منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الحكاية. هذا هو القسم الثالث وعرفنا اعرابه. نشوف القسم الثاني اللي هو إيش؟ المركب المزجي. قالوا المركب المزجي يعرب إعراب الممنوع من الصرف. يعني تقول بعلبك هي اسم مدينة، تقول هذه، لاحظوا الممنوع من الصرف له ميزتان، ما هما؟ له حكمان. الممنوع من الصرف قلنا ليش درسنا الممنوع من الصرف؟ حتى نعطيه حكمين اللي هو عدم التنوين وبعد وجره بالفتح، هذا أهم شيء تعرفه في الممنوع من الصرف. طيب احنا قلنا بعلبك يعرب إعراب الممنوع من الصرف، معناته شو تقول؟ هذه بعلبك، لا بعلبك، هذه بعلبك، ورأيت بعلبك، ومررت ببعلبك. ليش بالفتحة؟ لأنها ممنوعة من الصرف، مجرورة بالفتحة لأنها ممنوعة من الصرف. هذا معنى إيش التركيب المزجي يعرب إعراب الممنوع من الصرف، إلا إذا كان برضو إلا الاستثناء، إذا كان مختوم بوي، سيبوي ابن درستوي. قالوا إذا كان مختوم بوي التركيب المزجي فإنه يكون مبنيا فقط. شو مبني على الكسر؟ تقول جاء سيبويه ورأيت سيبويه وأكرمت سيبويه، كله بالكسر. ليه؟ لأنه مبني على الكسر. هذا هو إعرابه. إذن عرفنا إعراب المركب الإسنادي والمركب المزجي، بقي عندنا إيش؟ المركب الإضافي، مثل عبد الله. شو إعراب المركب الإضافي؟ المضاف يعرب على حسب موقعه. جاء عبد الله، أكرمت عبد الله، مررت. إذن المضاف يعرب على حسب موقعه، أما المضاف إليه فيكون دائما مجرورا، دائما مجرورا. لاحظ المضاف إليه دائما مجرور. طالب العلم، رأيت طالب العلم، مررت بطالب العلم، المضاف إليه دائما مجرور. أما المضاف فيكون إعرابه على حسب موقعه. يقول المؤلف حتى نختم هذا الباب: وينقسم العلم أيضا. هذا الآن اللي بقرأه هو ما قلته لكم هذا كله، فركزوا بس فيه، واللي ما تفهمونه اسألوني فيه. وينقسم العلم أيضا إلى مفرد ومركب، فالمفرد كزيد وهند، والمركب ثلاثة أقسام. لعبد الواحد عربت الثلاثة؟ طيب انتبه لها. مركب إضافي، هذا واحد، كعبد الله وعبد الرحمن وجميع الكنى، وعبد الواحد وجميع الكنى. ركز، وجميع الكنى يعتبر مركب إضافي. شو يقصد وجميع الكنى؟ شو يقصد؟ احنا قلنا شنو هو الكنية؟ أو أم، يعتبر من باب المضاف. أبو محمد يصير أبو مضاف ومحمد مضاف إليه. أم محمد كذلك، أم مضاف والمحمد مضاف إليه. هذا معنى قوله مركب إضافي كعبد الله وعبد الرحمن وجميع الكنى. جميع الكنى تعتبر من المركب الإضافي. يعني الأول يكون على حسب موقع من الإعراب، والثاني يكون مجرور بالإضافة. مثل أبو عبد الله تقول جاء ها وأكرمت، ها أكرمت أبا عبد الله، ومررت بأبي عبد الله. المضاف يتغير، شف. أما المضاف إليه ثابت بالجر. طيب، ومركب مزجي، هذا هو النوع الثاني، المركب المزجي. انظر ماذا قال: كبعلبك وحضر موت وسيبويه. جاب الثلاثة. قلنا ليش جابها؟ جاب الثلاثة ليه؟ لأن بعلبك وحضر موت مركب إسنادي إعرابهم واحد، اللي هو يعرب الممنوع من الصرف. أما سيبويه المسجي، عفوا، التركيب المسجي، بعلبك وحضر موت وسيبويه الثلاثة تركيب مسجي، لكن الأول والثاني إعرابهم واحد، اللي هو إعراب الممنوع من الصرف، وسيبويه يكون مبني على الكسر. تمام. ومركب، تفضل، ومركب إسنادي، هذا الأخير، ومركب إسنادي اللي شرحت لكم جملة سمينا بها شخص معين. ومركب إسنادي، معنى الإسناد هو هذا، أن تأتي بجملة فعل وفاعل، هذا يسمى إسناد. كبرق نحره، واحد اسمه كذا برق نحره، وشاب قرناها، كلها موجود في عند العرب، وشاب قرناها، وتأبط شرا، اللي أنا ذكرت لكم، هذه تسمى إيش؟ مركب إسنادي. كيف يكون إعرابها يا شباب؟ المركب الإسنادي، أيوها، تعرب، المركب الإسنادي يعرب بحركات مقدرة، يمنع من ظهورها إيش؟ الحكاية، يمنع من ظهورها الحكاية. إذن عرفنا كيف يعرب الاسم إذا كان مفرد، وكيف يعرب الاسم إذا كان مركب، سواء إضافي أو مزجي أو إسنادي. وفق الله جميع، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.